بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على الوطء والجماع، ويطلق كذلك على عقد النكاح، عقد الزواج. وهناك من جمع بين القولين لغة فقال: إذا أطلق الرجل على زوجته قوله نكحتها، أي وطئتها، وإذا قال نكحت المرأة وهي ليست زوجة له يكون بمعنى عقدت عليها. فعلى كل حال، النكاح في اللغة يطلق على أمرين: الأمر الأول الوطء، والأمر الثاني العقد، عقد النكاح. والمقصود به هنا كتاب النكاح، أي العقد وليس الوطء. فهذا الكتاب وما فيه من أبواب وفصول يتكلم عن عقد النكاح وما يعني يدور في فلكه. أما شرعا فهو عقد التزويج. النكاح شرعا عقد التزويج. قال رحمه الله: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب ببيان الحكم التكليفي للنكاح. والأحكام التكليفية كما تعلمون خمسة، ما هي؟ نعم، إما يكون الواجب، المحرم، والمباح، والمسنون، والمكروه. النكاح ليس له حكم تكليفي واحد، وإنما تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة تقريبا على حسب حال الإنسان. قال رحمه الله: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. إذن يكون مسنونا بأمرين: الأمر الأول لمن عنده شهوة، يعني يتوق إلى النكاح، وهذا الكلام ينطبق على الذكر والأنثى ليس خاصا في الذكر فقط، فيسن له النكاح. الشرط الثاني أن لا يخاف الوقوع في الزنا إن لم ينكح، فهذا من كان هذا حاله يسن له النكاح. الحالة الثانية قال: ويجب على من يخافه، يعني من له شهوة ويخاف إن لم يتزوج أن يقع في الحرام، أن يقع في الزنا والعياذ بالله، فهذا يجب عليه. لأن القاعدة الأصولية تقول: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، كما أنه ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب. وهنا لا يتم ترك الحرام وهو الزنا إلا بالزواج، فهنا يجب عليه الزواج. ولم يتكلم المصنف عن بقية الأحكام، وإلا فالزواج قد يكره وقد يحرم وقد يباح. يكره لمن يخشى عليه من الزواج أن يقع في المحظور كظلم الزوجة مثلا ونحو ذلك، لكن له لا يتيقن الوقوع في المحظور، يعني يخشى ذلك فقط لا يتيقن، فهذا يكره. أما إذا تيقن أنه سيظلم الزوجة، أو أن الزوجة إذا تزوجت ستظلم الزوج، هنا يحرم النكاح. طيب، لمن يباح النكاح؟ متى يكون مباح؟ يعني ليس مسنونا ولا لمن ليس له شهوة. أيوة، لمن ليس له شهوة. رجل ليس له شهوة لا يتوق، هل نقول لا تتزوج؟ لا، مباح، يباح، لكن ما نقول مسنون، واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله: ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود. هنا بيان الصفات التي ينبغي أن تراعى في الزوجة. قال: يسن نكاح واحدة، يعني أن الأفضل أن يقتصر الرجل على زوجة واحدة إذا حصل بها الإعفاف، إذا حصل بها الإعفاف والكفاية وأصبح التكفيه، فلا يستحب له أن يزيد. لماذا؟ لأن الزيادة على واحدة قد يوقعه في الظلم. إذا تزوج أكثر من زوجة هناك متطلبات عليه، هناك يجب أن يعدل ويجب أن يقسم بينهم بالسوية، وهذه أمور قد يقع فيها بعض الأزواج في شيء من الظلم. فإذا ما كان الإنسان محتاج وزوجته تكفيه فلا ينبغي له أن يتزوج أخرى. أما إذا لم تكفيه زوجته فهذا له ذلك. حسيبة، الحسيبة أي ذات الحسب، والحسب هو الشرف بالآباء أو ما يعد من المفاخر، يعني أن تكون من الناس، يعني ذوي الأحساب، يعني من ذوي المفاخر وذوي الشرف وذوي المكانة. دينة يعني ذات دين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني مصلية محافظة على دينها، لا تعصي الله عز وجل، ليست فاسقة. وهذه المرأة التي تتقي الله عز وجل فيما بينها وبين ربها ستكون حرية بأن تتقي الله عز وجل في زوجها. أجنبية، الأجنبية أي ليست من أقاربه، هذا الأفضل، يسن أن ينكح زوجة أجنبية. ليست أجنبية معناتها يعني ليست عربية، لا، ليس هذا المقصود. نحن في اصطلاحنا العامي الآن أجنبية يعني مو عربية، لا، المقصود هنا بالأجنبية أي ليست من قرابته، يعني ليست بنت عمه ولا بنت خاله ولا من أقاربه. لماذا؟ لماذا قال أجنبية؟ ما السبب؟ لماذا قالوا الأفضل أن يتزوج أجنبية ليست من قرابته؟ ما السبب؟ شو رأيكم؟ يحصل التعارف. نعم، هذا سبب، حتى يكون هناك يعني تقارب أكثر بين الأسر، لأن إذا تزوج من نفس الأسرة بنت عمه وبنت خاله وهم نفس ال إيه؟ نعم، وتحقيق الآية اللي هو: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أيضا أيوة، لأن الزواج من الأقارب إذا لم يوفقوا فيه وحصل مثلا فراق قد يؤثر على العلاقة بين الأسر، بين الأسرة، واضح؟ وهذا يحصل، فإذا طلقها أو حصلت بينهما مشاكل وحصل بينهما فراق سيؤدي ذلك إلى قطيعة إيش؟ قطيعة رحم، واضح؟ في الغالب، ليس دائما لكن في الغالب. فأما إذا أخذها من خارج قرابته وحصلت بينهما قطيعة، لن يكون هناك قطيعة رحم، تنفى هذه العائلة يعني في حالها وهذه في حالها. كذلك سبب ثالث، وهذا يقولون أنه الأفضل، أن النكاح من غير الأقارب أنجب للولد وأبعد عن الأمراض الوراثية، لأن يقولون هناك الأمراض الوراثية تكثر ما بين إيش؟ ما بين الأقارب، بنت عمة أو بنت خالة، وهذا الطب الحديث يقول ذلك، ليس دائما طبعا لكنه فيه نسبة كبيرة. لذلك قال أجنبية. بكر، بكر أي لم يسبق لها الزواج، يعني الأفضل أن ينكح الرجل بكرا. لماذا؟ لأن البكر لم يسبق لها أن تعلقت برجل قبله، فيكون زوجها هذا أول من تتعلق به، وهذا أفضل. وأيضا يدل على سنية نكاح البكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما تزوج، قال: هل بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك. ولود، ولود يعني تلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. طيب إذا كانت بكر إيش دراني إنها ولود؟ كيف نعرف إنها ولود؟ ها؟ أيوة، قالوا من أهلها، لأن يعني إذا كان أخواتها أمها يعني قريباتها ممن يلدن فالغالب أنها إيش؟ أنها تلد. نعم. وطبعا أيضا يضاف إلى ذلك في هذا الزمن الفحوصات الطبية تبين هذا، نعم بين أن هذه يعني هل هي ولود أم فيها عقم أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة. يعني إذا اختار الرجل الزوجة، طبعا بالنسبة للأوصاف أيضا تنطبق على الزوج أو على الرجل، فالمرأة إذا تقدم لها الرجل ينبغي أن تنظر إلى أنه يكون دينا خلوقا ذا خلق إلى آخر الصفات ويسأل عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فنفس الصفات تنطبق. ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها. إذن هذا ما يسمى بالنظرة الشرعية أو بالرؤية الشرعية. إذا أراد الرجل أن ينكح زوجة ويعني عزم على خطبتها وغلب على ظنه أنه سيقبل وأن الأمور ماشية، فيسن أن ينظر إليها. هذه سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال له: تزوجت؟ قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن يوفق بينكما. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة فإن استطاع أن ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهذا النظر قد يكون بعلمها وقد لا يكون بعلمها، ليس من شروط النظر أن يكون بعلمها، فله أن ينظر إليها وهي مثلا في مكان عام أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك. لأن قد ورد في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة كان يعني أراد أن ينكح امرأة فتحين لها، يعني انتظرها في مكان ونظر إليها ثم خطبها. قال: طيب ينظر إلى ماذا؟ ما هي حدود ما ينظر إليه؟ قال: إلى ما يظهر منها غالبا. وحددوه، هو محدد يا أخوة، بأربعة أمور: الوجه واليدين، أطراف اليدين وأطراف القدمين والرقبة. هذه الأمور اللي ينظر إليها. الشعر لا، غير ذلك لا. واضح؟ يعني إذا أراد الرجل أن ينظر إلى بنت ويريد أن يخطبها نظرة شرعية، له أن ينظر إلى وجهها وإلى رقبتها، يعني تضع على رأسها لكن ممكن تظهر رقبتها، ويديها مع أطرافها، أطراف اليدين وقدميها. هذه تكفي في أن يقدر هذه المرأة، يعني سيعرف هل هي مثلا سمينة أم نحيفة، هل هي بيضاء أم سمراء، والوجه فيه تراسيم المرأة، فيكفي يعني ما يحتاج أن ينظر إلى أكثر من ذلك. قال: لكن بشرطين. الأول: بلا خلوة، ما يخلو بها، لأنها إلى الآن ليست زوجته، ولا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة ليس معهما أحد. الشرط الثاني: إن أمن الشهوة، يعني لا ينظر إليها نظر شهوة ويتلذذ بالنظر إليها لأنها لا زالت إيش؟ أجنبية عنه، وإنما ينظر فقط ليعرف يعني هل تصلح كزوجة أم لا. ثم قال: وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أبه. يعني هذه الأمور الأربعة التي ذكرتها لكم، الوجه والرقبة وأطراف القدمين وأطراف اليدين، لك أن تنظر هذه الأمور من محارمك، ويزاد عليها الرأس يعني الشعر وساق، يعني ذوات المحارم كالخالة والعمة والأم والأخت ونحو ذلك، يزاد على هذه الأربعة إيش؟ الشعر والساق. ومن أمة كذلك، يعني المملوكة، أما المملوكة له أن ينظر منها إلى هذه الأمور. ثم قال رحمه الله: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالخطبة. أولاً، الخطبة ما هي؟ طبعاً الخطبة بكسر الخاء غير الخطبة بضم الخاء. الخطبة بضم الخاء يعني إيش؟ الحديث العام، سواء كان في جمعة أو في غيرها، كخطبة الجمعة أو خطبة النكاح. أما الخطبة بكسر الخاء فهي تعريفها إبداء الرجل رغبته في الزواج من امرأة، هذه خطبة بكسر الخاء، إبداء الرجل رغبته في الزواج من امرأة معينة، تسمى خطبة. وهي نوعان: خطبة صريحة وخطبة تعريض. خطبة صريحة وخطبة تعريض. الخطبة الصريحة هي التي لا تحتمل إلا معنى النكاح، يعني ليس لها معنى غير النكاح، مثل إني أريد الزواج منك، أو يقول لأبيها أرغب بالزواج من ابنتك أو من أختك مثلا، هذه خطبة صريحة، يعني الكلام لا يحتمل غير معنى الزواج. أما خطبة التعريض أو التعريض بالخطبة، فهو أن يقول كلاما يحتمل النكاح ويحتمل غيره، كان يقول إني فيك لراغب، هي تحتمل أني راغب في الزواج ويحتمل إيش؟ يحتمل شيء آخر، يعني راغب أن مثلا التوظفين عندي مثلا، أو واحد يقول لامرأة أريدك، كلمة أريدك، كلمة أريدك تحتمل أريدك كزوجة، وتحتمل ممكن أريدك كموظفة مثلا عندي مثلا، صح ولا لا؟ تحتمل ذلك. فيقول هنا: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. طبعا بالنسبة للمرأة التي تخطب نوعان: إما امرأة ليست معتدة، يعني ليست مطلقة ولا متوفى عنها زوجها ولا مبانة، امرأة هذه يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، يعني اللي ما مو متعلقة بأحد، ليست معتدة من طلاق ولا مطلقة ثلاثا ولا واحدة، ولا امرأة هكذا، سواء كانت سبق لها الزواج أو لم يسبق لها الزواج، هذه يجوز أن تخطبها تصريحا أو تعريضا. أما النوع الثاني المعتدة، ما معنى المعتدة؟ يعني التي في عدة، يعني طلقت مثلا طلقة واحدة، وهذه تسمى معتدة رجعية، يعني بإمكان زوجها أن يرجعها خلال 3 قروء. وطبعا سيأتينا إن شاء الله باب في العدد، أنواع المعتدات بالتفصيل سيأتينا إن شاء الله. وهناك معتدة بائنة، يعني مثل اللي طلقها زوجها 3، أو التي فسخ نكاحها. وهناك معتدة من وفاة، توفي زوجها، وهذه تعتد كم؟ كم تعتد المتوفى عنها زوجها؟ 4 أشهر و10، إلا إذا كانت حاملا فتكون عدتها إلى إيش؟ إلى وضع الحمل. كل هؤلاء المعتدات يحرم التصريح بخطبتهن، يحرم التصريح بخطبتهن، واضح؟ ما يجوز إلا حالة واحدة، وهي كما ذكر هنا، قال: وحرم تصريح بخطبة معتدة. لاحظ، معتدة مطلقا، أي نوع من أنواع العدة، إلا زوج على غير زوج تحل له. يعني رجل طلق زوجته طلقة أقل من ثلاث على عوض، أو خالعها بحيث أنها ليست رجعية وهي طلقة واحدة، بحيث يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى، فهذا الوحيد الذي يجوز له أن يصرح بخطبة المرأة المعتدة فقط. هذه الحالة، هو الزوج أو الرجل الذي طلق زوجته في على عوض أو خالعها، فهذا يجوز له أن يصرح، غيره لا يجوز. ماشي؟ قال: وتعريض بخطبة رجعية، يعني المعتدة، احنا قلنا التصريح بالخطبة لا يجوز لأي معتدة إلا في هذه الحالة الواحدة. أما التعريض بالخطبة، وعرفنا قبل قليل إيش الفرق بين التعريض والتصريح، فهذا يجوز إلا للمعتدة الرجعية. من هي المعتدة الرجعية؟ التي طلقت طلقة واحدة، طيب، أو طلقتين، ويجوز لزوجها أن يرجعها في خلال هذه المدة، يرجعها بدون عقد، واضح؟ إذا طلقها، إذا الرجل طلق زوجته طلقة، لها العدة كما قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا معنى العدة، تجلس ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، تحيض وتطهر، تحيض ثم تطهر ثم تحيض. خلال المدة هذه في أي وقت وبدون عقد يجوز للزوج أن يرجعها، فبس يقول: أرجعتك، يكفي، حتى ما أحتاج شهود، يسن أن يشهد. خلال المدة هذه لا يجوز لرجل غير زوجها أن إيش؟ أن يخطبها، لا تصريحا ولا تعريضا. ليش؟ لأنها لا زال في احتمال أن زوجها شنو؟ يرجعها. يرجعها، بس يقول: أرجعتك، يكفي. سيأتينا إن شاء الله في باب العدة تفصيل هذا. طيب، قال: وتعريض بخطبة رجعية. أما غير الرجعية، يعني امرأة طلقها زوجها ثلاثا، يعني ثلاث طلقات، هذه اللي طلقها زوجها ثلاثا، هل لزوجها أن يرجعها؟ لا، لكنها تعتد. خلال العدة هذه يجوز أن يأتي رجل ويعرض ولا يصرح، يقول مثلا: إني فيك لراغب، أريدك، أو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس، قال لها: إذا حللت فآذنيني، يعني إذا خلصت العدة عطيني خبر. هذا نوع من التعريض، وخطبها النبي عليه الصلاة والسلام لرجل. طيب، ثم قال رحمه الله: وخطبة على خطبة مسلم أجيب. يحرم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. شنو يعني يخطب على خطبة أخيه؟ يعني شنو؟ أيوة، يكون رجل خطب بنت، وقد يعني ما يسمى الآن أعطوه موافقة مبدئية، أو هناك نوع من القبول أو نوع من الرضا، فلا يجوز أن يأتي رجل ويخطب البنت مرة ثانية. لماذا؟ لأنه سيفسد خطبة أخيه، يعني الأخ مستانس وأن فيه قبول وأن الأمور ماشية، يأتي هذا بالنص ويفسد عليه، وهذا سيوغر الصدور بين المسلمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. أما إذا كانت الخطبة ليس فيها قبول مبدئي، يعني ما مجرد خطب بس ما ردوا عليه ولا يعني وافقوا مبدئيا فهنا لا بأس بذلك. لذلك هنا قال إيش؟ وخطبة على خطبة مسلم أجيب، يعني وافقوا عليه مبدئيا. ثم قال رحمه الله: وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. يسن عقد النكاح يوم الجمعة مساء، لماذا؟ لأنه يوم شريف، ولأنه مساء ليش؟ لأنه وقت إجابة الدعاء، عصر الجمعة يعني بعد العصر، زين؟ وهذا الوقت هو وقت الذي فيه ساعة إيش؟ الإجابة، بحيث إذا دعي له، لأن الناس سيدعون له بعد العقد وسيقولون له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما إيش؟ في خير، فيكون الناس يدعون له في هذا الوقت، فيصادف إن شاء الله ساعة الاستجابة فيبارك الله عز وجل له في زواجه. بعد خطبة ابن مسعود، ما معنى خطبة ابن مسعود؟ هي الخطبة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، وهي التي تسمى خطبة الحاجة، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الخطبة يسن أن تقال متى؟ قبل العقد، واضح؟ وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا حضر عقد نكاح لم يقولوا فيه هذه الخطبة قام وتركهم، هو ليس واجبا لكنه سنة، وفيه دعاء للزوجين ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: فصل أركانه. هذا الفصل سيتكلم فيه المصنف رحمه الله عن أركان النكاح وشروط النكاح. ما معنى الركن وما معنى الشرط؟ من يعرف؟ ما الفرق بين الركن والشرط؟ الشرط يكون سابق عن الركن. والركن؟ الركن يكون وقت العمل أو وقت. طيب بعد؟ الركن في ماهية العبادة والشرط خارج ماهية العبادة. طيب وما معناهما؟ ما معنى الركن؟ وما معنى الشرط أو تعريفهما؟ الركن هو ما لا يتم الشيء إلا به ويكون داخلا في ماهيته، ما لا يتم الشيء إلا به ويكون داخلا في ماهيته. أما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون خارج ماهية الشيء. واضح؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون خارج ماهية الشيء. ما لا يتم الشيء إلا به وهو داخل في ماهية الشيء. أما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو داخل وهو خارج ماهية الشيء. واضح؟ وهذا طبعا مبحث أصولي، يعني إذا قرأتم الورقات مثلا موجود هذا. طيب أركان النكاح ثلاثة: الزوجان والإيجاب والقبول، ثلاثة. قال رحمه الله: أركانه الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان الخاليان من الموانع، الزوجان يعني الرجل وامرأة خاليان من الموانع. ما معنى خاليان من الموانع؟ أيوة، يعني أن لا يوجد في أحدهما صفة تمنع من عقد النكاح، كأن يكون من محارمها مثلا، فتكون أختها من الرضاع مثلا في موانع، أو تكون مثلا أخت زوجته ولا يجوز للرجل إيش أن يتزوج أخته زوجته طالما زوجته في ذمته، أو أن تكون في ذمة رجل مثلا، المرأة في ذمة رجل أو لم تخرج من عدتها ونحو ذلك. يعني الركن الأول وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح. الركن الثاني الإيجاب. الإيجاب ما معنى الإيجاب؟ ها؟ لا، الإيجاب غير، الإيجاب غير القبول. ما معنى الإيجاب؟ ها؟ لا، الإيجاب من الذي يقوله؟ ها؟ الولي اللي هو والد البنت أو طبعا أو غيره يعني كما سيأتي. فما معنى الإيجاب؟ الإيجاب هو إبداء الرغبة في عقد النكاح. الإيجاب هو إبداء الرغبة في عقد النكاح. الخطبة إبداء الرغبة في الزواج وليس في عقد النكاح. إبداء الرغبة في الزواج، هنا إبداء الرغبة في إجراء العقد، يعني واضح. ويكون بلفظ، قال بلفظ أنكحت أو زوجت، فيقول الولي زوجتك ابنتي فلانة أو أنكحتك ابنتي فلانة. القبول هو الموافقة على الإيجاب بلفظ قبلت أو رضيت فقط، يعني لا يشترط أن يقول قبلت النكاح أو الزواج أو رضيت بالنكاح، يكفي أن يقول إيش؟ قبلت، واضح؟ أو مع هذا النكاح، يعني لا يشترط أن يقول النكاح قبلت النكاح، وإن زاد لا بأس. أو تزوجتها، يعني يقول تزوجتها أو نكحتها، يعني قبلت هذا الشيء. قال ومن جهلهما، كأن يكون مثلا غير عربيين، مثلا الزوج ما يعرف شنو معنى زوجته، هل يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية؟ ها؟ لا يجب، لكن الذي يعرف اللغة العربية لا يصح نكاحه إلا بلفظ زوجت أو نكحت، الذي يعرف اللغة العربية. أما الذي لا يعرف لا نلزمه بتعلم العربية حتى يقول زوجت أو نكحت، ولكن تصح بكل لغة. لذلك قال ومن جهلهما، يعني الإجابة والقبول، لم يلزمه تعلم، يعني أن يتعلم النص باللغة العربية لا يلزم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. اللسان يعني اللغة، ممكن يقولها باللغة الإنجليزية، باللغة الهندية، أي لغة يصح فيها التفاهم بينهما يكفي. طيب لماذا لا نلزمهم بتعلم العربية كما نلزم المسلم الجديد بتعلم الفاتحة باللغة العربية؟ الفاتحة لابد يتعلم قراءتها باللغة العربية أي لغة كانت لغته، نلزمه أن يتعلم الفاتحة باللغة العربية. لماذا هنا لا نقول يلزمه أن يتعلم الإيجاب والقبول باللغة العربية؟ قراءة الفاتحة، أيوة، في العبادة هي ركن، حتى الإيجاب والقبول ركن في النكاح. عشان ما تروح عنه. ها؟ عشان ما تروح عنه. ما تروح عنه؟ الزواج إنه على ما يتعلم اللغة العربية. طيب أيوة، هم الصلاة ولا الزواج؟ حتى الصلاة كان قلنا صل عشان ما تروح عنك الصلاة. الفاتحة أطول، هي قبلت زوجتك أسهل. الجواب لأن الفاتحة متعبد بتلاوتها، متعبد بتلاوتها. أما كلمة زوجت ونكحت ليس متعبدا بتلاوته، ليست من المتعبد بتلاوته، ليست قرآن يعني، وإنما المقصود منها تحقيق الزواج. فإن كان باللغة العربية يتقن اللغة العربية فلا بد أن يأتي باللغة العربية، وإلا يكفيه معناهما الخاص بكل لسان. ثم قال رحمه الله: وشروطه أربعة. يعني لا يصح أي عقد زواج إلا بهذه الشروط الأربعة. ما هي؟ أولا تعيين الزوجين، هذا الشرط الأول، تعيين الزوجين. تعيينهما يعني إيش؟ يعني تحديدهما. فلا يصح أن يقول الرجل الذي عنده أكثر من بنت زوجتك بنتي بدون تحديد، لابد أن يعين البنت المقصودة إما باسمها أو تكون حاضرة ويؤشر عليها، أو يكون ما عنده إلا بنت واحدة فلا يشترط التعيين لأنها تكون متعينة هنا. أما إذا كان عنده أكثر من بنت وقال زوجتك بنتي دون تعيين لا يصح العقد. لماذا؟ لأن ما ندري منه. فإن قال قائل: لكن الزوج عارف منه البنت، نقول: لا، ولو، لأن ما ندري عن نية إيش الأب، ممكن الأب بباله بنت والزوج بباله بنت أخرى مثلا، فتصير لبس وإشكال. لذلك يجب أن ينص على تعيين البنت إما باسم أو بإشارة إذا كانت موجودة معاهم، بنتي هذه مثلا، أو يكون عنده بنت واحدة بس، فهنا إذا قال بنتي خلاص معناته ما في إلا هي. المهم إيش؟ تعيين. كذلك الزوج لابد أن يكون معينا. إذا كان الزوج موكل أحد يعقد عنه لابد أن يكون الوكيل محدد منه اللي موكلني بالضبط. واضح؟ طيب، الشرط الثاني قال: ورضاهما. لابد أن يكون الزوج والزوجة راضيين، ما يكون في إجبار أو إكراه. لكن يستثنى من الرضا عدة حالات، يستثنى من الرضا عدة حالات، وهي قال: لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير. وهذه الحالة الأولى، الصغير. طيب الصغير هل يصح زواجه؟ من أي عمر يصح الزواج؟ عشر؟ يعني دون العشر ما يصح؟ يعني عائشة رضي الله عنها زواجها مو صحيح؟ أي عمر يصح الزواج؟ أي عمر؟ أي عمر؟ حتى تو لو تو مولود؟ ها؟ ها؟ يعني دون البلوغ ما يصح؟ يصح الزواج بمجرد الولادة، لو رضيع يصير يكون زوج، ما في مشكلة. ما في سن في الشريعة، لا يوجد سن أدنى للنكاح. طيب هذا الصغير شلون يتزوجه ما عنده إرادة ولا نية؟ هنا يستثنى شرط الرضا ويكون الأب يجوز له أن يزوجه. واضح؟ أو الوصي، وهذا طبعا خاص بالأب فقط، غير الأب ما يزوج الصغير كما سيأتي. تزويج صغير وبالغ معتوه، هذا الحالة الثانية. المعتوه هو ناقص العقل، يعني قريب من المجنون، وهذا المعتوه قد يكون في حاجة للزواج، صح؟ فإذا قبلته بنت مثلا، هو ما ليس معه عقل بحيث يكون له رضا أو إرادة، هنا يجوز لأبيه أن إيش؟ أن يزوجه. الحالة الثالثة مجنونة، يعني غير عاقلة، والمجنونة هل يصح زواجها؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا كان الرجل راضي وما عنده مشكلة يصح أن يتزوجها. طيب هي ليست لها نية، الذي فيه جنون لا نية له وبالتالي لا رضا لها. قالوا هنا يزوجها من؟ أبوها. طيب هذا الآن ثلاث حالات. الحالة الرابعة قال وثيب لها دون تسع. الثيب اللي دون التسع يعني الصغيرة، هذه يزوجها أبوها ولو لم ترضى ولا يشترط رضاها لأنها صغيرة دون التسع سنوات. ثيب يعني إيش؟ ما الفرق بين البكر والثيب؟ نعم، الثيب هي التي وطئت في نكاح صحيح، والبكر بخلاف ذلك. واضح؟ طيب شرعا لا، ما تعتبر، ما لها أحكام الثيب يعني. نعم، قال وبكر مطلقا، يعني البكر يجوز لأبيها أن يزوجها بمن يراه كفءا لها، طبعا إذا كان الأب رشيدا عاقلا كما سيأتي. وذلك لحديث ابن عباس مرفوعا يقول عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها، رواه أبو داود. فهنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما وهي الثيب، فدل على نفيه عن الآخر وهي البكر، فيكون وليها أحق بها من نفسها. ثم إن الأب أخبر وأعلم بما يصلح حال هذه البنت. قال كسيد مع إمائه وعبده الصغير كذلك، هذه حالة قلنا الصغير والبالغ المعتوه والمجنونة والثيب دون تسع والبكر مطلقا. الحالة السادسة السيد مع إمائه أو عبيده يزوجهم بما يشاء. ست حالات. فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال. إذا كانت البنت صغيرة وأبوها غير راضي أو غير موجود ما يزوجها أحد بولاية الإجبار، وإنما تنتظر حتى تتجاوز هذه المرحلة ثم تستأمر بالزواج. قال ولا بنت تسع إلا بإذنها، يعني التي فوق التسع سنوات لا تزوج إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب. يعني إذا كانت البنت تجاوزت التسع سنوات وأبوها غير موجود ليس لأحد الحق أن يزوجها إلا برضاها. كيف رضاها؟ إذا كانت بكر يجب، إذا كانت ثيب يجب أن تنطق، يعني تقول أرغب أو موافقة أو ما عندي مانع. وإذا كانت بكر يكفي الصمات. لماذا؟ لأن البكر في الغالب تكون إيش؟ فيها حياء وتستحي أن تقول والله قبلت، يكفي أن تسكت يعني. طبعا هذا قبل، الحين يمكن كلهم نفس الشيء يعني. طيب الشرط الثالث الولي. الولي، والولي هذا طبعا شرط في المرأة، يجب أن يزوجها وليها. فلا تباشر هي بنفسها عقد النكاح، وذلك لما في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. والولي ليس كل واحد يكون وليا، بل له شروط ذكر منها شروطه هنا وهي ستة. قال وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد. الولي سواء كان الأب أو غيره يجب أن يكون فيه ست صفات. الصفة الأولى التكليف، يعني إيش؟ بالغ عاقل. فالمجنون لا يكون وليا، والصغير لا يكون وليا. اثنين، أن يكون ذكرا، لأن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، فمن باب أولى ألا تكون ولية في نكاح، من باب أولى لا تزوج غيرها إذا هي نفسها ليست يعني ممكنة، لا تمكن من تزويج نفسها، فكيف تمكن من تزويج غيرها؟ شرط الثالث الحرية، فالعبد المملوك الذي لا يملك حريته لا يكون وليا في النكاح. الشرط الرابع الرشد، والمقصود بالرشد أي الرشد في النكاح، ليس مطلق الرشد. ما معنى كلمة الرشد؟ الرشد أي الذي يعرف من يصلح للزواج ممن لا يصلح، ما يكون سفيها يزوج ابنته من الفسقة، أو يزوج ابنته ممن لا يصلح. واضح؟ يجب أن يكون رشيدا، فإذا كان غير رشيد ممكن أن لا يتولى عقد النكاح، يتولاه من بعده، سيأتي الآن الترتيب. الرشد يعني طبعا ليس لها ضابط معين، لكن يحدده العرف، أن الناس يقولون أن فلان هذا عاقل يعني رشيد يفهم. واتفاق دين، يعني يجب أن يوافق دينه دين ابنته، فلا يكون الولي الكافر وليا على امرأة مسلمة. إذا كان أبوها كافر وهي مسلمة ما يصير أبوها يصير ولي، واضح؟ لا بد أن يكون معه. لكن إذا كانت هي مثلا نصرانية وهو نصراني كيف؟ ما في بس. وعدالة ولو ظاهرة، والعدالة ضد الفسق. إذا كان أبوها فاسقا يعني شرابا للخمر مثلا، أو يعني من يجاهر بالمعاصي، أو من الزنا والعياذ بالله، أو من الفسقة، والفسق في اللغة الخروج، تقول فسق الفرخ من البيضة أي خرج، وفي الاصطلاح هو الإصرار على الصغائر أو ارتكاب الكبائر دون توبة، هذا الفسق. الفاسق هو اللي يصر على الصغيرة أو يرتكب الكبيرة ولا يتوب، ملازم للصغائر والكبائر، هذا فاسق، وهذا لا يتولى عقد النكاح. ولو ظاهرا يعني لا يشترط العدالة الباطنة، لأن العدالة نوعان، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. ظاهرة يعني حتى لو فيما يظهر للناس، يعني لا نبحث في خفاياه، يكفي أن يكون عدالته ظاهرة. قال إلا في سلطان وسيد، لا يشترط، لو كان السلطان فاسقا يصح أن يكون ولي، لأن سيأتي أن السلطان هو ولي من لا ولي له. إذا البنت ليس لها ولي، من اللي يجري عقد النكاح؟ السلطان. فإذا كان السلطان فاسق نقول هنا يستثنى، لأن هذا حالة يعني خاصة، يعني إذا كان ما عندها ولي والسلطان فاسق، طيب شو تسوي البنت؟ لابد يكون لها ولي، فهنا يستثنى. كذلك السيد. طيب ترتيب الأولياء، من هو الولي؟ قال ويقدم وجوبا أب، الولي رقم واحد الأب، إذا كان الأب موجودا فهو المقدم لا يتقدم غيره، ثم وصيه فيه، بعد الأب الوصي. الوصي هو الذي أوصاه الأب في تزويج بنته قبل موته، يعني يكون قبل أن يموت أوصى فلان أن يكون إيش؟ ولي لتزويج بناته، قال أنت إذا أنت اللي زوجهم زوج بناتي، أوصى بذلك، فهذا هو أولى من غيره. ثم جد، إذا ما كان في أب موجود ولا وصي ينتقل إلى منه؟ إلى الجد. أبو الأب هو الولي الذي يليه. وإن على، إذا كان الجد غير موجود ولكن أبوه موجود، أبو الجد فهو الولي، وهكذا. إذا ما في لا أب ولا وصي ولا جد ينتقل إلى الابن ثم ابن، لأن المرأة قد يكون لها ابن من زواج سابق مطلقة أو مات عنها زوجها، والابن تنطبق عليه الشروط الستة اللي فوق، يكون مكلف رشيد عاقل إلى آخره، له أن يتولى إيش؟ عقد النكاح، ويكون وليا لأمه، يكون وليا لأمه. وإن نزل يعني الحفيد ابن الابن وهكذا. وهكذا على ترتيب الميراث، يعني بعد الابن منه؟ إذا ما في أب ولا ابن، منه يصير ولي بعد الابن؟ لا، منه الأقرب؟ الأخ الشقيق، الأخ الشقيق. فإن لم يوجد الأخ لأب، أما الأخ لأم فهذا ليس وليا. فإن لم يوجد فالعم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. إن لم يوجد واحد من هؤلاء ولا واحد من العصبة من أبناء العمومة فالوالي هو الولي اللي هو القاضي أو الحاكم. لذلك قال: وهكذا على ترتيب الميراث. ثم المولى المنعم يعني المعتق، يعني اللي أعتق، كان امرأة هذه كانت أمة فأعتقها فهذا ولي يعتبر ولي. ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان يعني الحاكم أو من ينوب منابه كالقاضي مثلا. ولاء يعني عتقا، يعني أعتقه، وكما سبق في باب العتق قلنا أن الولاء لحمة كلحمة النسب، فمن كان مملوكا لشخص من قبيلة ثم أعتقه هذا الشخص، المعتق هذا يكون تبع لهذه القبيلة بالولاء. فإذا كان مثلا قرشي عنده عبد فأعتقه هذا العبد، يقال عنه فلان فلان القرشي ولاء، يعني أنه كان مملوكا لقريش ثم أعتقه. فهذا إذا ما كان في أحد من، إذا كانت بنت مثلا المعتقة هذه زين، وليس واحد من أوليائها موجود، من الذي يتولاها؟ الذي أعتقها. فإن لم يوجد فعصباته ابنه وهكذا، واضح؟ فإن لم يوجد أحد من هؤلاء فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب، إذا كان الأب موجود لكن عضل البنت، ما معنى عضلها؟ يعني لا يريد أن يزوجها من الكفء. يعني الناس يقولون عنه أن هذا الأب ليس أهلا لذلك، عضلها، منعه، كما يحدث عند بعض الآباء هداهم الله من منع بناتهم من الزواج للرغبة في راتبها أو ما يعني ليحصل على مال منها، وهذا حرام لا يجوز طبعا. فإن عضلها، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، يعني ليس رشيدا أو يعتبر فاسق أو ليس مكلفا، مجنون مثلا أصابه جنون، لم يكن أهلا، أو كان مسافرا، مسافر سفر بعيد، وقديما كان ما كان هناك وسائل اتصال بين يعني الناس المسافرين، فإذا سافر سفر طويل كانوا يرحلون قديما بالأشهر يعني لطلب الرزق. طيب البنت أتاها خاطب وأبوها مسافر، فينتقل إلى حسب الأولياء الذين سبق بيانهم. زوج حرة أبعد وأمة حاكم، يعني الحرة يزوجها الأبعد، يعني إذا كان الأقرب مو موجود ينتقل لوراه، مثل ما قلنا قبل قليل. إحنا قلنا الترتيب الآن: أب، ثم وصيه، ثم جد وإن علا، ثم ابن وإن نزل، ثم أخ شقيق، ثم أخ لأب، ثم عم شقيق، ثم عم لأب، ثم ابن عم شقيق، ثم ابن عم لأب. يعني اللي غير موجود انتقل لورا، غير موجود انتقل لورا، وهكذا. ثم قال رحمه الله: وشهادة رجل. وهذا الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع من شروط النكاح، وهو الشهود. لا بد من شهود وإلا ما يصح العقد. وشهادة رجلين مكلفين عدلين، وذلك لما في مصنف عبد الرزاق والطبراني عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهؤلاء الشهود ماذا يشترط فيهم؟ قال مكلف رجلين، طبعا اشترط أن يكون رجلين. أما النساء ليس لهن الشهادة في عقد النكاح، رجلين مكلفين. مكلفين يعني باقل، بالغين عاقلين، عدلين يعني غير فاسقين، سميعين يعني ليس أصمين. لماذا سميعين؟ حتى يشهدون، يعني إذا ما كان يسمع يشهد على شنو؟ ناطقين. لماذا يشترط أن يكون ناطقا؟ لأنه إذا أردنا أن نثبت العقد لابد أن ينطق الشهود، فإذا ما كان ناطق شلون يثبت أن هذا إيش؟ أن صار العقد. فيصح النكاح في هذه الحالة. طيب، ثم قال رحمه الله والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاه. طبعا الكفاءة هي المساواة، فلان كفؤ لفلان أي مساويه، واضح؟ والكفاءة في النكاح هي أن يتساوى الزوجان في الديانة أو في النسب أو في الغنى أو في الحرية أو في الصناعة والصنعة، واضح؟ والكفاءة يعني أن تتساوى الزوج مع الزوجة، يعني أن يكون الزوج متدينا يعني طالبا للعلم متدين، والزوجة خلاف ذلك، ليس هذه كفاءة، أو العكس. كذلك النسب، هذا نسب لا يكافئ هذا النسب، أو المال، هذه غنية وهو فقير، أو هو غني وهي فقيرة جدا، وهكذا. هل يشترط الكفاءة في صحة العقد؟ الجواب لا، ليس شرط من شروط صحة عقد النكاح. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب ابنة عمته وهي القرشية بزيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو ليس مساويا لها في النسب، صح؟ وهذا يدل على عدم اشتراطه كشرط صحة. وكذلك المال والصنعة ونحو ذلك. أما الكفاءة من جهة الزوجة، يعني إذا كان الزوج أرفع من الزوجة في الكفاءة، فهذا لا بأس به، لا يشترط لا شرط صحة ولا شرط لزوم، يجوز للزوج أن يكون أرفع من الزوجة في نسبه أو في ماله أو في وجاهته أو في دينه حتى، ما في بأس. لكن لو كان الأمر بالعكس، بأن تكون الزوجة هي الأرفع نسبا أو مالا أو ديانة أو يصح عقد النكاح، ولكن يشترط للزوم العقد الكفاءة. ما معنى هذا الكلام؟ ما الفرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم؟ شرط الصحة هو الذي إذا لم ينطبق لا ينعقد العقد أصلا، لا ينعقد، مثل كما قلنا مثل الشهود شرط صحة، الولي شرط صحة، الرضا شرط صحة، إذا فقد العقد لا ينعقد أصلا. أما شرط اللزوم إذا فقد ينعقد العقد، لكن يجوز فسخه بعد ذلك ولو لم يرضى الزوجان، أو ولو لم يرضى الزوج. فمثلا لو زوجت امرأة ذات مال كثير برجل ذا فقير مثلا، طيب، ولم يقبل عصبة المرأة، هي قبلت يمكن وأبوها قبل، لكن عصبتها ما قبلوا، لهم أن يرفعوا للقاضي والقاضي ينظر في القضية، ولو يمكن أن يفسخ النكاح. أو مثلا زوجت امرأة ممن لا يناسب لا يناسب قبيلتها أو عائلتها، وهذا الزواج سيضر أعمامها مثلا، أعمامها وأبناء عمها، وهذا أمر معروف عند العرب، فلهم أن يرفعوا للقاضي وقد يفسخ عقد النكاح. هذا معنى قولي هنا والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاه. طيب، ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في المحرمات من النساء، يعني ما الذي يحرم أن يتزوجه الرجل من النساء. طبعا المحرمات من النساء على قسمين، القسم الأول المحرمات إلى أبد، والقسم الثاني المحرمات إلى أمد. المحرمات إلى أبد، والقسم الثاني المحرمات إلى أمد. إلى أمد يعني شنو؟ إلى وقت محدد، يعني ممكن يزول هذا التحريم. أما المحرمات إلى أبد فهن الواردات في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هنا أما وأن تجمعوا بين الأختين فهذا إيش؟ محرمات إلى أبد. قال ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، ولك أن تقول أم وإن علت، هي جدة، يعني الأم الثانية جدة، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، بنت وبنت ابن أو بنت البنت الولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى، يعني بنت الابن وبنت البنت، وأخت مطلقة، مطلقا يعني سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، وبنتها بنت الأخت وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ، كل أخ يعني سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، وبنتها يعني بنتها يعني بنت بنت الأخ وإن نزلت، وبنت ولدها وإن سفلت يعني ولد الأخت، وعمة وخالة مطلقة. عمة مطلقة يعني شنو؟ شنو يعني مطلقة؟ يعني سواء كانت شقيقة أو عمة لأب أو عمة لأم. الخالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم. شلون يعني خالة لأب أو خالة لأم وخالة شقيقة؟ شلون يعني؟ إيه يعني أخت أمي من أمها وأبوها، هذه خالة شقيقة، وأخت أمي لأبيها فقط وأمهم غير، هذه يسمونها خالة لأب. أخت أمي من أمها يعني أمهم واحدة بس أبوهم غير، هذه خالة شنو؟ لأم. وهكذا يقال في العمة نفس الشيء. هؤلاء المحرمات. كذلك ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع أن يرتضع الطفل خلال الحولين من امرأة خمس رضعات فأكثر، خمس رضعات فأكثر. ما الذي يحصل؟ تصبح المرضعة إيش؟ أمه من الرضاع، وأختها خالته من الرضاع، وزوجها أبوه من الرضاع، وأخت زوجها عمته من الرضاع، وبناتها أخواته من الرضاع، وهكذا. طيب، إذا رضع طفل من امرأة يصبح ابن المرأة من الرضاع، صح؟ طيب إخوانه، إخوته، هل يجوز أن يتزوج واحد من إخوانه بنت المرضعة؟ يجوز؟ أم لا؟ مرة أخرى، رجل طفل عفوا رضع من امرأة، طيب المرأة هذه صارت أمة من الرضاع ولها أولاد بنات وبنين، والرضيع له أيضا إخوان، هل يجوز لإخوانه أن يتزوجوا بنت المرضعة أم لا؟ ها؟ يجوز صح؟ طيب أولاد المرضعة لهم أن يتزوجوا من أخوات المرتضع أم لا؟ المرأة المرضعة اللي هي أمة من الرضاعة عندها أولاد، والطفل اللي رضع عنده أخوات بس ما رضعوا، هو اللي رضع بس، هل أبناء المرضعة لهم أن ينكحوا أخوات الرضيع؟ نعم له. إذن حكم الرضاع لا يتعدى الطفل الرضيع فقط، فأبوه الحقيقي وإخوانه الحقيقيين من صلب أبيه لا علاقة لهم بهذا الرضاع أبدا، واضح؟ هو فقط الذي يصبح ابن لهذه المرأة وأخو لأبنائها إلى آخره. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب. ثم قال ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علونا. ما معنى عمودي نسبه؟ شنو يعني عمودي نسبه؟ كل واحد له عمودين في النسب، عمود أعلى وعمود أسفل، فالعمود الأعلى يعني أمهاته والعمود الأسفل يعني بناته، واضح؟ فهنا يقول ويحرم برضاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه. ما معنى حلائل؟ حلائل جمع حليلة، والحليلة هي الزوجة، يعني عمودي نسبه يعني أبوه وجده، هذا العمود الأعلى، والعمود الأسفل ابنه وحفيده. بمجرد أن يعقد أبوه على امرأة تحرم هذه المرأة عليه بمجرد العقد، جده بمجرد أن يعقد جده على امرأة تصبح هذه المرأة إيش؟ محرمة عليه. يعني زوجة أبيك يحرم عليك أن تتزوج بها ولو لم يدخل بها الأب، مجرد عقد خلاص، وتصير من محارمك، تصير محرم لك، زوجة أبيك من محارمك، وزوجة جدك كذلك، زوجة الجد يعني ليست جدتك، من محارمك، كذلك الابن، زوجة الابن من محارمك، وزوجة الحفيد من محارمك. بمجرد العقد، بمجرد أن عقد الأب على امرأة أو الابن على امرأة صارت هذه المرأة محرما لك، يحرم عليك زواجها. قال وأمهات زوجته وإن علونا، أيضا مما يحرم بمجرد العقد أم الزوجة، أنت عقدت على بنت لها أم، أمها تصبح إيش؟ محرم لك، كذلك جدتها يعني أم أمها أو أم أبيها يحرم عليك الزواج بهن. طيب بنت الزوجة يعني أنت تزوجت امرأة عندها بنت، هل تصبح البنت هذه محرم لك أو محرمة عليك بمجرد العقد؟ لا، بمجرد العقد ما تصبح، متى تصبح؟ بالدخول، واضح؟ للآية الله سبحانه وتعالى ايش يقول؟ ها قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن القاعدة أن العقد يحرم الأمهات، أمهات الزوجة، والدخول يحرم البنات. العقد يحرم الأمهات، مجرد العقد يحرم الأمهات، أمهات الزوجة، والدخول يحرم البنات ليس مجرد العقد. واضح؟ لذلك قال: ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علونا، وبدخول ربيبة. الربيبة من هي؟ الربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. أما قول الله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا ليس لا مفهوم له، يعني إذا ما كانت في حجرك لا يعني أن الحكم لا ينطبق عليها، ولكن هذا قيد أغلبي، يعني في الغالب أن بنت الزوجة تكون معها، فربيبتك تكون معك، لكن لو فرضنا أنها ليست معك وليست في حجرك، هل نقول تحل لك؟ نقول لا. أما الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم ليس لها مفهوم، يعني إذا لم تكن في حجرك مو معناتها ما ينطبق عليها هذا الحكم. واضح؟